ومثل الناظم للمقاصد الحاجية برخصة الجمع بين الصلوات في الأسفار، فإن من مقاصد الأحكام في السفر دفع المشقة فيه عن العبد، فإن من مقاصد الأحكام في السفر دفع المشقة فيه عن العبد. ومما يناسب دفع المشقة إباحة الجمع بين الصلوات المعروفة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه يمكن للمسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن أبيح له الجمع ليش؟ توسعة ورفعا للحرج، توسعة ورفعا للحرج. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب، ما رأيكم في إنسان يصلي في السفر في الركعة الأولى من صلاة العشاء في جماعة مسافرين بسورة قاف كاملة؟ ما الجواب؟ يعني الشريعة لما قصرت الصلاة الرباعية المقصود بها التخفيف والتيسير، وهذا عكس مقصد الشرع، عكس مقصد الشرع. ولذلك سبحان الله، يعني فقه الصحابة وعلم الصحابة مكنون في الآثار، وهذا العلم الذي وصل إلينا الآن في هذه المتون هو تقريب إلى علومهم، لكن ليس هو النهاية، وإنما تتخذه سلم إلى العلم الأعلى، ولن تصل إلى العلم الأعلى إلا بهذا السلم. فمن يسمع هذا الكلام ويقول خلاص ليش نحضر حنا المتون هذه، نروح لعلم الصحابة، لا، ما تستطيع تصل علم الصحابة إلا تترقى شيئا فشيئا، لأن فقدنا الآلات التي كانت عندهم كالعربية مثلا أو قواعد الفهم التي هي الأصول وغيرها من العلوم. صح عن إبراهيم النخعي أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في السفر بقصار الصور، يصلون في السفر بقصار الصور. يعني إذا كان الإنسان مسافر في الصلاة إذا صلى بنفسه أو بغيره تكون بقصار الصور، لا أن يصلي بسورة طويلة، هذا يخالف مقصد الشرع في أنه خفف في المسافر. ولذلك علم مقاصد الشرع تبين من هذه المسائل التي بعض الناس يقول يا أخي هذه سهلة لا تشددون فيها، الأمر سهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، رواه أحمد وغيره. الإنسان إذا طول الصلاة ما فيها شيء هذا في السفر، لا، مو صحيح. الشرع مبني على مقاصد، مقاصد شرعية، وأعظم ما تكون هذه المقاصد في التوحيد. وأسوأ ما تسمعه الآن تهوين بعض الناس في مسائل تتعلق بالتوحيد أو السنة تحت دعوة الأمر سهل ووسعوا على الناس. لا، الشرع له مقاصد، الشرع ليس هول، الشرع دين مبني على مقاصد مرعية، فلا بد أن نلاحظ هذه المقاصد في الإفتاء والتعليم والإرشاد والإصلاح. والذي لا يراعي هذه المقاصد يفسد أكثر مما يصلح، يقع بكلامه فساد أكثر من الإصلاح المرجو. ولذلك علم المقاصد الشرعية من أعظم العلوم التي يفتقر إليها في إصلاح الخلق من الرعاة والرعية. وتجد أن من الناس من صار يفسد الناس اليوم بعلم مقاصد الشرع، كالمدرسة العقلية التي صارت تتخذ مقاصد الشرع سفينة تركبها لأجل تغيير الأحكام، فتجد يقول مقاصد الشرع يعني تدل على هذا، يعني الآن مثلا لماذا نقطع اليد في السرقة؟ هذا مقصد الشرع كان لأجل كف الناس، العرب كانوا يعني غلاظ وفهمهم ليس سويا فعظمت عليهم العقوبات، والآن الإنسان مثقف ومتعلم فيمكن أن يكون عقوبة السرقة أن نامره بأن يغرس 100 شجرة في الشارع المجاور لحيه. هذا هوى، لست أنت أعلم من الشرع ولا أحكم من الشرع، لكن لا يعقل هذه الحقائق إلا من وعى الشرع وعيا تاما فيعرفه. ولذلك في بعض الإفتاء الذي وقع من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان أعلن عن رؤية الهلال في ذي الحجة تاريخ كذا وكذا، فحجز الناس العودة يوم 12 متعجلون. ثم بعد ذلك رجع عن هذا وأعلن أنه الصواب عدم الاحتداد بإثباته وأنه يرجع يوم. صاروا لحاجزين متى؟ صار 11. الشيخ ابن باز رحمه الله يعني سئل عن هذه المسألة، وكان عنده الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن داود رحمهم الله في جمع، فلما سئل قيل له الحال صارت كذا وكذا وكذا، فماذا ترون؟ فسأل الشيخ محمد الشيخ بن باز شوف الشيخ محمد الله أعلم، قال الشيخ عبد العزيز بن داود رحمه الله وش تشوف؟ قال الله أعلم. فقال الشيخ رحمه الله أرى أن هؤلاء يقدمون رميهم ويذهبون في يوم 11 ما دام أنهم حصروا بهذا الأمر، فهذا الأمر في مقصد الشرع التوسيع. فرق بين من يأتي الآن يقول الإنسان لو أنه حجز يوم 11 لا بأس له كما صرنا نسمع الآن، هذا كان حال اضطرار. فالذي يدرك مقاصد الشرع في الأحكام وينزل بعضها في منزلة بعض في حال الإحصار ونحوه، هذا يكون عنده فقه للشريعة، وأما الذي ينزلها تقل منزلها هذا يفسد أكثر مما يصلح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.